أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر الفضيل، يوم الثلاثاء 25 رمضان، نلتقي بشكل كان أن وصل ولنا الدرس وصنت الدرس وصنت نسيول إلا بشكل نعبد ربي حق العبادة، أتنعبد ذنتدت لابد أن نعظمه في قلوبنا. نذكر يغلب الأسباب جين بنادم يعصي الله على علم، يسن باللي المعصية أولني النهار قابلني نهاي السلوك نهاي المعاملة أن الربا مثلا الرشوة مثلا نغتسر شاس الغيبات، يسن باللي ده حرام رغم ذلك يأتي بهين النائم كلي بعد نتشيمي يتكهف سنت بنادم من المسلمين. طبعا أن الله سبحانه وتعالى لم يعظم في القلوب، وما قدر الله حق قدره. ووعدناكم إلا أسو نتطلع على اكتسنت الوسائل ثلاثة على حسب الوقت التي تجعل الله يعظم في قلوبنا. هذا يعظم ربي ولوننا سعادة عظم ربي ولون النار تكبر المعصية، المعصية تتعتز وتخزر طمزانت وتخزر عند يجير عند يرقب عند يبسين تكبر تزعلوك تميمي خطر كعصي قنح تزعلوك كبير ومتعال قنح دين العظيم عند ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن أنسن أسسك بماذا يعظم الله في القلوب، بتد الوسائل إلا أجن تربي أضيع دم ولون النخ. السلوكات نبنادم للتصرفات لا تصدر هكذا بعفوية، لاش أبدا يعني عفوية مطلقة، وإنما تقوم على فكر، تقوم على معتقد في العقيدة نبنادم، أي العقيدة التي بنيت على مر الأيام والسنون، يعني دي شقة سن وهدي بلحظة واحدة. سغانخس أبريد المختصر عني الصوت في الساعة ناجح لتغيير سلوك شخص ما، اش كاس نغير سلوكس، فعلينا إذا كان أن نقوم بتغيير معتقداته، اس نغير معتقد السوشتيم الفاسد وأفكاره وقناعاته المنحرفة، بلانا غنستعبي من النغ بملاحقة مفردات سلوكاته، يتجه كذا يتجه كذا يتجه كذا عن تبع العيوبني، وإنما أصنصح هذا المعتقد يعني العقيد تسد الفكر زواني لنولس. الوسيلة الأولى نادم كان ذكر ثلاثة الوسائل جاري ما ضجر انتدي سجار، وإنما الوقت الله غالب يعني تزعلوك تغلب. من الوسائل التي تجعل العبد بنادم دار جزنة تمطط أضي عظم ربي أولس ويقدره حق قدره، تبتى أولا التفكر والتدبر فيما خلق الله. هذا عاد بس يتفكر يتدبر ديواني يخلق ربي كلني لا يخلق ربي سبحانه وتعالى عظيمه وحقيره. أنه لن عظيم دي قنشة دزعلوك نو دي قنشة حقير قاعد تبين ديس العظام ربي سبحانه الله من السماوات والأراضي والبحار و إلى البعوضة والنملة والذبابة. نعظم ربي كيفاش يخلق دي البعوضة يخلق دي سينولني نغسن مناش دي وفيري ونني العقل المهم نيلا بسيط نيلا عظيم سبحان الله تبين ديس القدرة ربي سبحانه وتعالى. سعان خزر غلي جنوان وطولها وعرضها دواني اللانديس من الأجرام والأقمار والنجوم والمجرات والكواكب والشمس والقمر تداولهما يقن بعد يقن ديما ديما ديما أبدا دوما وأبدا. تيمورا د السهول د الجبال وريرن د البحورة د الأنهار د الوديان د الحيوانات بأنواعها وأشكالها كل والحشرات والزواحف إني جون فوسي عديسنسن والطيور والأسماك والحوتات كل أنا غنخزر أني اللي يخلق ربي سغندبر معاز ندرك عظمة الله. النباتات والأزهار والورود الأشجار الطحالب الأمطار تجني والثلوج والبرد عندك الراء والفيضانات اللي انتقعت من حين لآخر والزلازل تبيننا القدرة نربي العلم نربي وتسلط الله يعني كل شيء في فوسس لا شيء شاطر ولسس كن فيكون زل فيزول فيضانات الزلازل براكين الزوابع الرملية الغبار يسعى سعي تتشرم من قوى والعواصف تبين انت القدرة نربي العظمة نربي سبحانه وتعالى سانقل إلى البشر بنودم الأجناس منش الأجناس دونيت بنودم والألوان يسمى الأبيض ديس الأسود ديس الأصفر ديس الأحمر ديس اللغات تختلف اللغات منش اللي يخلق ربي بنودم كل حد اللغة لهجة لا أو نيد سراي وساغان دبر معاسن فكر معاسن واللي عظم ربي ولوننا هذا قد يقول حد يقول مسمسنا قدير قدرته مطلقة علمه مطلقة سلطته مطلقة بذلك وبغيره كأذكر بعض العينات فقط ولا أذكر كلش بذلك وبغيره الكثير أديج عظمة الخالق في القلوب الحية ولو إني لن درن وهم موتن إني لن تفكرن بعقولهم القلوب الحية السليمة الواعية ربي سبحانه وتعالى إنانا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين توليك تليت برك وآيات كثيرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون التفكر والتدبر فيما خلق الله وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سيعتفكر في السماوات والأرض أدركوا قدرة الله وسبحوا ونزهوا عن كل نقص ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار حقيقة آيات كثيرة عندما نتدبرها أندرك يعني عظمة رب سبحانه وتعالى وكذلك عندما نرى آلة أنك بكتللت يجي حد يخترع كتلآلة متطورة خارقة للعادة تأخذ تفكيرنا عاد نتفكر ديس وأنتبه ولاد ولنا يعني عاد ننباهر في المخترع ننباهر في مخترع في المخترع هو المخترع نبهر بالمخترع سغان عجبين المخترع عني وغنعظم أنعظم وني اخترع عن وني اخترع عن أي الآلة إلا متطورة كيفاش إلا يعني يوض يعني يسوجد أو الآلة سواء التيار السيارة الكروسة أي شيء أي شيء إذن عندما نرى سغنخزر أن آلة المتطورة ندرك عظمة المخترع والنخترع والنصنع والنخدم أي الآلة أليس كذلك انضموا فكذلك إذن ندرك عظمة الله سبحانه وتعالى إذا أدركت عظمة ما خلق، ما خلق من العدم، إنني خلقني تشرع هو خلق كونني تشرع اخترعني تشرع من الموجود، لا شرع ومع شرعيني مع شرعيني عند كونني قنشرع. أما ربي سبحانه وتعالى خلق الأشياء من العدم تغنى شقع وتطور نشاخاتي. إذن لا يمكن إلا كان أن درك العظمة ربي سبحانه وتعالى أبت ولي ندبر في ما خلق الله سبحانه وتعالى. ربي الناس في الوحي التدبر الذكي لهذا العالم والتفكر الباعث على معرفة الله العظيم. فنمس ومن دردك قال سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الكون قاع الدنيت والكون الدنيت جنوان ستموراس كل البحورات الويدان الجبال داني يخلق كل الكون دي قل المعرض يكتلافوار ربي يستشنان غديس القدرت يستشنان غديس العظمت الكون معرض يعرض ديس ربي سبحانه وتعالى كل ما خلق كلني يخلق. إذن بالنظر والتفكر في المخلوقات لابد ترقب تفكر مع سنت وتدرك عظمة الله، كيفاش ربي يخلقون جنوان، كيفاش يخلق ربي البحورة، كيفاش يخلقون تمرة نفاق كروسة مسافات مئات آلاف الكيلومترات تمرت أنني لا إله إلا الله تمرتو ربي اللي يخلق البحر وجرومو على ثلاث مرات لا إله ما يجيو البحر ونرقب كاع نرقب نرقب طامورت لنجول من مكان إلى آخر من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ندرك عظمة الله بعظمة هذه الأرض. سغنسن باللي البحورة وجاروا من على ثلاث مرات يعني ننبهر ننبهر أكثر وندرك قدرته وعلمه وهيمنته وإحسانه كل أندرك إشرايل أن ربي سبحانه وتعالى. وهد نظر التمتع يعني التمتع السياحة لو سينظر السياحة لا يعظم الله كما تدرك قيمة الصانع يعني وتدرك علمه بماذا بمنتوجه سواء غتخزر ينتج بدون حضور المخترع لافوار دي مكا تخزر ديس الآلة ليش ديس وني تخترع ديس هي الآلة اني لا تعجباش تحيرات كيفاش يعوض بنادم أدي درك مثلا القاس البتعني الاصطناعي ها لي روبو دي تشايني لا خلق لا كان استعني استعجب دي مي الدنيا يعني دي تشرايو زعما استعجب دي شايو معناه لك كانوا يدركوا عظمته وقدرته وعلمه وقوه واني اختر عني تشايني. اذا يقن شاي الا يعني الكون المعرض واني اللي خلق ربي سبحانه وتعالى سعد عاد نخزرت نظر تفكر في هذه المخلوقات اندرك سيس العظمه ربي سبحانه وتعالى القدره لا نظر تمتع وسياحة. وليحصل لك النظر في الملكوت لابد تطهر البصر تطهر بصرك من النظر الحرام وتتعون تسعى ثلاثة الحرام يعني في الحرام فيما حرم الله النظر إليه حرم الله النظر إليه تعت خزرت تخسد الدركد العظمة نربي بما خلق أبدا لش. إذن يجب أن تطهر أولا الطهر تتعونت من النظر الحرام ونظر السخرية لو يخز الميدن بسخرية تعجبت القوتة صنع الصحتة صنع الجمال صنع أمو يرجازن تيزنا يمكن تيزنا بسيوجا. إذن يعني هذا النظر السخرية باش كان ندرك العظام تنربي بالنظر في المخلوقات لابد الزارة انطهر تطوعنا من النظر الحرام ونظر السخرية. إذن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتفكرون وخزن للتمتع فقط للنظر للتفكر فنظر التفكر نتا أدي سوطة كلمة لا إله إلا الله أولون كلمة حقيقة لا إله إلا الله أطوطة أولون وتنبت نباتا حسنا. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى آخر آيات كثيرة تبين تانا العظمة ربي سبحانه وتعالى إما ندركها بالنظر أن بالقرآن إلا حكاينا غسين شايني تود الوسيلة تمزورت ما هي النظر فيما خلق الله ديواني خلق ربي عظيمه وحقيره يعني لان عظيم جدا ولينا الحقير نمزان تقبلي تورقي بان الميكروبات الجراثيم دي تشايني خلقت ربي اتبين ديس القدره ربي سبحانه وتعالى سانخزر تخيبسيون العظيمه كبيره كالسماوات والاراضي والبحار والجبال اندرك تخل عظمه ربي فيما هو عظيم وما هو حقير. الوسيله الثانيه الوسيلة فيسنت إلى السيسن درك العظمة ربي سبحانه وتعالى يمتلئ قلوبنا بعظمة الله ونقدر حق قدره القرآن الكريم تدبر نويوال ربي سبحانه وتعالى تدبر الكون المسطور بعد الكتاب المنظور. الكتاب المنظور عند العالم عند الكون المسطور عند القرآن عند القرآن العظيم. فما من شك أن هناك دواء استنزلت ربي سبحانه وتعالى باش كندوى السيس أولى وننخ باش كغنير إلى حظيرة العبودية خطر ونفهم أنش الناس النات يغلب السجن ونفهم معنى العبودية معنى العبادة يفهم العبادة هين دركان الخمس هين زالي الدوزوميد الزكاة يتشعيني واليوم ينبلي العبادة في 24 ساعة تدارتش أغلاد تجارتش في كل مكان وتعيود غني الناس النات يعيدها يعيدنا إلى حظيرة العبودية لله وحده. دي قندوى ناجع وفعال ناجح ناجع ناجح وفعال تم استعماله سابقا في قضية التغيير. القرآن تستعمل في قضية التغيير في التاريخ وأثبت فعاليته ونجاعته في الميدان. ودي قند جربه بك خاطي كان رقبي الآثر من القرآن الكريم في القلوب وفي النفوس وفي تطهيرها وتزكيتها استعمل أو أن القرآن تستعمل مع يقن الجيل نمدا تغن قبل دتف الإسلام غاية في الجاهلية غاية في الفوضى والوحشية والظلم والتعدي ثم يتبدل الحال نسن يتغير يقن تغيير جذري وهو بسيط نوعا ما تقن تغيير جذري أصبحا عبيدا لله تغن عبيدا لنفوسهم وللدنيا ولهواهم صبحا عبيدا لله سبحانه وتعالى وحده عملا لأجله لأجل الله ضحا في سبيل مرضات الله بالغالي والرخيص بالغالي والنفيس كل. إذن بعد التغن عبيدا لنفوسهم الأمارة بسوء صبحا عبيدا لله سبحانه وتعالى ذلكم هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم أو الأمة الصحابة تو تعاش بلا مقومات ولا مبادئ ولا قيم كانت أشتاتا متفرقة جن ما يحمل جن كل حد يرقب غليمانس تثور بينهم الحروب لأتفاه الأسباب ودي قلت خلى أسباب يعني عميقة لأتفاه الأسباب تقوم حروب بينهما صبحا في سنوات معدودة ويكتم 100 عام 200 عام خاطي في سنوات معدودة وتقضي 20 عام دولين دي قلت شاودة نخلاف صبحوا يقودون البشرية صبحا نتين تبجنا نتين تسوقا نتين يعني تبين الحق تبع الحق و حطمن الإمبراطوريات في الشرق وفي الغرب يصبح ربي سبحانه وتعالى عز وجل للغاية نسن للمقصد نسن صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعني ونصروا دينه نصر ناس الدين على أنفسهم فغير الله ما بأنفسهم يغير ربي ما بأنفسهم يشاس مفاتيح الأرض سبب دبتا القرآن الكريم تدبر القرآن الكريم يقن تغيير جذري عميق يصار في يعني يحدث في نفوسهم سفغن دونيت ولو ننسن بعد يتوغ دونيت عش ولو ننسن خزرن غير دونيت لجديني الاخر تقع لا يؤمنون بها قع يعني يزدغ وسنديوسي يقن الوحيين يقن حدثني يخبر بهذه الآخرة كل كانت في يعني سفغن دونيت من قلوبهم بعدما كانت كل شيء في حياتهم انتهت الصل حياة نسن وأدخل الله تعالى الآخرة في قلوبهم يسوف أصن الدنيا تسولو نسن يسوف أصن ديس بفضل الله سبحانه وتعالى لاخرت أولو نسن بفضل الله يكتب معجزة عظيمة معجزة عظيمة أعادت صياغتهم وتشكيلهم من جديد. قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين. الكتاب هو القرآن، كتاب مبين يهدي به القرآن، يهدي بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. خزرت التأثير من القرآن في النفوس، في تزكية النفوس، في تغيير النفوس من باطل وسوء والانحراف إلى الاستقامة إلى الإيمان. إذا القرآن الكريم إذا هو الشفاء، أي دوني أهد الدواء، الشفاء يعني المفعولس يعني متيقن، وهو خان الدواء تجربت نجادي من كندي فعد يمكنه. وني القرآن الكريم هو شفاء الذي أحدث ذلك التغيير في القلوب والسلوك والأخلاق، من البهيمية تغنى الحيوانات، من البهيمية إلى الإنسانية الراقية، والإنسانية برك الإنسانية الراقية. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أهدوا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وفي آية أخرى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. إذن السر الأعظم، إن السر الأعظم والمعجزة الكبرى عند القرآن الكريم التي اختص الله به هذه الأمة، اختص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، الكتاب القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس بالقرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن الحل والدواء موجود بين أيدينا، القرآن يجرن السي الصحابة رضوان الله عليهم يدوني لا جاري فاسننا ولي قنخلاف ولي تغير الإنس، لا تحريف ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. إذن الحل والدواء والشفاء موجود بين أيدينا، لم يتغير ولم يتبدل، دوني دوني، بل هو شفاء ورحمة للمؤمنين ديما، كما أخبر بذلك علام الغيوب عند ربي سبحانه وتعالى. إذن القرآن الكريم ذا المنهج دبريد الصالحين الذي بين أيدينا الآن، ندرس نعزمت نختمت، هو نفسه القرآن الذي كان بين أيدي السلف الصالح يهتدون بتعاليمه، له قدرة عظيمة وعجيبة وفعالة على تغيير حالنا إلى أحسن. تنغسل كان تغير من حسن إلى أحسن، من سيء إلى حسن، ما علينا إلا أسند القرآن أو تلاوة فقط، تلاوة نعم أو فقط، لابد من التدبر مع آياته، تفكر ما يقوله الله، نصحض البلنا، نستشعر أن الله يخاطبنا، نصعر باللي ربي لا يسوالك يسوالك يشتشي ولي يسوالي قل ميدا نموتني يقض عنيا يشتشي إني ولي تسلان صالي حكاينا قصص بني إسرائيل سيدنا موسى نبطدران إني قعصوني يموتني ينشني، حتى إذا كان يعني نمتثل ونخشع ونزكي أنفسنا بهذا القرآن العجيب، فعالة يعني قدرة عظيمة فعالة على تغيير حالنا إلى أحسن، إذا أحسن استعماله، أن أحسن استعمال واستثماره، وكان بين أيدي مربين صالحين. وهو كذلك طريق الاستقامة الدائمة، الاستقامة يديمة على أمر الله ويكتل مناسبة برك يديمة عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يديمة. أين دوني القرآن الذي قوم المسارج أيها العبد وأيتها الأمة، ويعدل سلوكك، هذا الصح العملت أشيج، تستقيم على أمر الله، استقيم كما أمرت، تستقيم كما أمرك الله وكما تهوى كما تحب نصعتم إن هو إلا ذكر للعالمين للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. من أراد أن يستقيم فعليه بهذا الكتاب، بهذا النور، بهذا الشفاء. لقد كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم قبل إسلامهم غاية في التفرق وغاية في العصبية القبلية، مجتمع طبقي يتفرق بين السادة والعبيد، بين الشريف والوضيع، بل وبين قبيلة وأخرى، اقتتال بينهم وغارات وظلم وطغيان. فكيف توحدوا سبحان أمة واحدة تغن أشتاتا كل حد وحدس سبحان الأمة تقت الفكر نصندقا، المقصد نصندقا، المربين نصندقا، المنهج نصندقا عند القرآن الكريم. فكيف توحدوا جميعا وأصبحوا أمة واحدة موحدة متآخين متعاونين متضامنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبحان قاعد لهم تقت بعضهم أولياء بعض ربي، والذين معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، بين العداوة والصنات، بين الاقتتال والصنات والغارات التي كانت قبل نور القرآن، قبل ديس القرآن، قبل دينز القرآن، أولن الرسول صلى الله عليه وسلم دولة ونسن. ما الذي حدث؟ بتدران بتدلفان، ما هو السر في هذا التغيير الذي حدث؟ السر دبتة أن هناك حبلا قد نزل عليهم من السماء فتمسكوا به جميعا، عدنولين من الطين ومن الأرض ومن أنيلان دوشيم تامورت، إلى وارتفعوا بهم إلى العلا فوق الهوى والشهوات والشبهات والطين، وأنقذهم من النار. قرآن الكريم نتيج جزء جو أموني في نفوسهم وفي قلوبهم، طبعا بإذن الله كل شيء جو بإذن الله، وإنما كان نرقب السبب اللي يجي تغيرا دوات بتا الشفات بتا هو القرآن الكريم. إذن ربي سبحانه وتعالى يستنزل غفصن الحبل المتين تفنديس تمسكنديس يسيلي تنس الأرض ستمورت، ومن الطين ومن الشهوات والأهواء والشبهات سبحانه يعني أنقذهم من النار وبئس المصير. أو أن الحبل دبتا طبعا هو القرآن الكريم الذي تمكن أن يجمع شملة هذا الشتات، كل حد يتوض القبيل تس، كل حد دونات تس، كل حد العقيد تس، كل حد الإله، كل حد غرس يقول إله خاص سبحان ربي ديقن، المعبود ديقن، العمل ديقن، سبحان أمة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. القرآن يجمع، القرآن يجمع. لو كان مثلا جمعت ريحا يذكر أصني كتليت جنسيس، يذكر كتليت ولا دي جنسيس وسيق ليش سيسان ليتو أهد ليت توني توني سبجنات ليش أبدا. قاعد القرآن يبين واضح، شنو كان دي قل الحديث هذا يمكن دي الحديث صحيح، الحديث موضوع، الحديث ضعيف، يعني هذي هذي يمكن أي كذب يقل حديث دواء قل الحديث أي كذب يبين ليش وني خاطي الرسول تني إن نطالع نوفو باللي دي قل الحديث ضعيف إنه موضوع يعني مكذوب، موضوعنا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. سحليت القرآن لا شغاشيني باليهود القرآن كله يعني، فلهذا هو جامع هذه جمع مدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من هنا يتأكد لدينا إلا القرآن الكريم هو الوحيد القادر بامتياز على جمع الكلمة والتخلص من الفرقة وزرع المودة والمحبة والتآزر والتكامل. ولما لا وهو الكلمة السواء، كلمة السواء لا شيء أحد شينيون يهود القرآن لا يختلف عليها اثنان كل من أبناء الأمة. فقد اتضح أن نقطة بداية التغيير الداخلي ولوننا هي العودة إلى القرآن، ونني هو القرآن، العودة إلى القرآن. خط الأمة الصالحة، السلف الصالح من الصحابة والتابعين لمن المشايخنا تغنتبع القرآن تغن يعني يقتدون بالقرآن خزن بتسين ربي الحلال ما حل له الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وإنما إمارة المدنية بعض القوانين الوضعية يعني سهلا جوزا بعض شاح حراما مثلا الخمر حرام إلا مثلا يعني كتاود رخصة باش كتزنز الخمر أشتوشن أتزنز الخمر مثلا الربا حرام إلا البنوك الربوية من زمان. المهم العودة إلى القرآن القرآن ديما إلا نشني تغن الرول بسيس القرآن يمسل من رول قلنا ستفر نقلنا في يديس وقع يمكن تتفر قلنا في يديس القرآن الكريم يمارو ننادي بالعودة إلى القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وامتثالا وتطبيقا منهج حياة قد يصبح المنهج الحياة الدستور كل دولة لغز دستور لغز دستور لغز قوانين دستور نمسل من هو القرآن الكريم عندوني الدستور لديس الأخلاق لديس السلوك لديس العبادات لديس كل شيء معاملات كل شيء إلا في القرآن. إذن فكانوا يتدبرون القرآن يعني كان القرآن إني تغن قبلنا من الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح خزن القرآن الكريم رسائل تكير ضاوين إنذارات وبشارات بشارات وإنذارات رسائل من الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كله رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل عزمت ضجيط بتدبر بالعقل بتوأدة بتفكر بتمعن ويترجمونها إلى سلوك بالنهار سلوك وضحفظوا برك نضع زامو برك تلاوة لا سلوك سيدي نزل الخمر يعني تحريم الخمر وسني واد قضى نزار تيخوبين غير انت غير قضى انت خلاص لكي واد نيت ننتدت ما كاد قضى انت تيخوبين خلاص ادو يعني التوبة والتعويض لا اختني عادي غولاد المدينة جرن الانهار تيرجوين الخمر سيدي نزل الحجاب تعطم تطوه محتجبة سيدي نزل الحجاب واسي غرس يعني بعد زايد نكتان غشات الدارت يعني تسم بشديس تفوت خلاص أبدا لشخص قيمة الدار التفاق يا خلاص تقيري وان قعزال السوق السوق غادي باني جربابيد غادي في رمضان غادي يصير رمضان غادي العيد أبدا مسارعة مما خطروا منن باللي عندوني الدواء عندوني الشفاء عندوني الرحمة سعادة بنادم تلديني. فكانوا يتدبرونها بالليل ويترجمونها إلى سلوك بالنهار. إذن علاقة المسلمين بقرآن العزيز هي أسمى العلاقات لابد أن بتن علاقتنا مع القرآن الكريم تلاوة الزار ثم تدبرا تلاوة واحدة وتكفي يغلب السجن غادي عزم القرآن منش غادي يبدأ مثلا الساعة كاملة يعزم القرآن منش يدفع عزم القرآن أدي فنفسي لم يتغير شيء في قلبه أبدا ويتغير قنشرة يعني الواقع يغلب السجن يغلب السجن يعني الواقع هذه من كانوا كان هذه غلط بركة وليعقل ما تيعزم وليعقل ما نيتو لك عزم القرآن لك الصفحات مثلا مثلا صفحات يسيولي قن تليفون مثلا جاوب غاز باش كدو لا ما نيتو ويمكن العقل هامي خطر لما تدبه ولي عزم أصل عقلي تفكر مع اللاية النية السنة ما نيعود علاش يمكن دعودة سني دور رانغ ثلاثة غجار الدول الأجنال ورقة مش كدواتير هامي خطر نجول ولي نجول الاهتمام إلى كانت تنو تكر داوين وزناخ نضرب سبحانه وتعالى بشكة نطبق رسائل من الله سبحانه وتعالى ولي حكاد القصاص من يبرك خاطي هو تنفاس هو ما نهتدي به هو شفاء دواء هدى روح يسمى يصر روح في أواخر سورة الشورى. إذن علاقة المسلمين بقرآنهم العزيز هي أسمى العلاقات وأرسخها ولذلك يجب أن ندع نفوسنا أن نسترسي من النغي القرآن الكريم أسنوش من النغ أسنوش لون النغ أسنوش مزغين النغ أسنوش الفكر النغ بشكل لا ديجنا قلتر. إذن للقرآن الكريم يشكلها بهدايته وتوجيهاته كما فعل بالرعيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم. كيفاش يتغن قبل البعثة؟ كيفاش سبحان بعد نزول القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يفعل القرآن بالقلوب، هكذا يفعل القرآن بالقلوب. القرآن الكريم عندني الدستور يمسلمن عندني بما له من تأثير قوي. إذن كانت سن الوسائل لتزكية النفس وتعظيم الخالق، تدبر في المخلوقات، أن يخلق ربي في العالم في الكون كل سوى أن العظيم لا حقيق، ثم تدبر القرآن الكريم الرسائل اللي يزن الرب سبحانه وتعالى نتنعزم نعاود ندبر معاه نفكر طنت بشكل كان غنطبق انا غني ربي. ادي قيم الوسيله الثالثه ان شاء الله تكون بعد يعني قبل صلاه العشاء اكثر من ساعه مني باذن الله ان نواصل اولنا في هذا، وهي شيء مهم باش كان نحضر من شي كان حضر السن أو نسنة الوسائل. قيمة الوسيلة التالية تأديس وسائل أكثر من هذا، وإنما الوقت لا يسمح أن نذكرها جميعا يعني كلها، كان نذكر بعضها إن شاء الله. نطلب ربي أن يهدى يوفقنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم.